بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حجة أبي بكر رضي الله عنه. سنة 90 بعد مقدمه من تبوك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر غزواته صلى الله عليه وسلم وبيان ما اشتملت عليه من الأحكام ومن المعجزات ومن الآيات ومن الآداب وما يتعلق بجميع ذلك، ذكر غزواته صلى الله عليه وسلم وختمها بغزوة تبوك لأنها آخر غزوة، ثم ذكر الأحكام المتعلقة بها، ثم أفرد قصة الثلاثة الذين خلفوا في الأرض، ثم بيّن ما يتعلق بهذه القصة أيضا من الأحكام، ثم بعد ذلك ذكر حجة أبي بكر حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم للناس الحج قبل أن يحج صلى الله عليه وسلم، لأنه لما فرض الحج أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يحج بالناس وأن يعلمهم وأن يؤذن في الناس بالحج أن لا يحج البيت مشرك ولا يدخل الحرم مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان لأنه كان مشركون يطوفون بالبيت عراث ويزعمون، والمشكلة أنهم يطوفون عراته ويزعمون أن هذا من الدين، لأنهم يقولون أن هذه الثياب التي عليكم هذه حصل فيها معاصي وعصيتم الله فيها، فإذا جئتم للبيت فتطهروا بإلقاء ثيابكم وطوفوا كما ولدتكم أمهاتكم، وهذا والعياذ بالله خلاف شرع الله، فالله أمر بستر العورة وأمر بأخذ الزينة عند المساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر حتى علم الناس بهذا، ثم بعد ذلك لما ذهبت هذه الأمور التي صلى الله عليه وسلم يحذرها ويكرهها وأزالها أبو بكر رضي الله عنه، بعد ذلك حج صلى الله عليه وسلم هو بنفسه حجة الوداع المشهورة. نعم. سنة 90 بعد مقدمه من تبوك خرج ب300 رجل من المسلمين وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب20 بدنة قلدها وأشعرها بيده. نعم، بعث معه صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت 20 بدنة قلدها بيده صلى الله عليه وسلم وأشعرها بيده، وبعثها مع أبي بكر إذا وصل إلى مكة ينحرها هديا للبيت مهداة إلى الحرم الشريف وإلى فقراء هذا البيت الشريف. وهذا سنة أنه من استطاع أن يبعث إلى البيت من الهدي شيء، سواء من الإبل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو من البقر أو من الغنم، يبعثها هدية وتنحر بالبيت وتوزع على فقراء مكة، وهذا الحكم باق إلى يوم القيامة لأن هذا فعله صلى الله عليه وسلم. وأشعر البدن وقلدها، والتقليد تقليد البدن أنه يضع على رقبة البعير شيء علامة على أن هذا بدنه، وأنه إذا دخل من أي جهة من مكة ورآه الناس يعرفون أن هذه الإبل ستنحر فيتبعها أهل الحاجة مثل ما نحرت يأخذون منها حاجاتها. والتقليد يضع على رقبتها شيء، مثلا إما قطعة مثلا قربة متقطعة، ولا أيدي قربة، وإلا نعلين يعقد ويحلق بهم جدودا برقبته. القصد هذه من العلامات، هذه تسمى التقليد لأنه يجعلها كالقلادة للبعير. والإشعار كذلك أيضا، والإشعار هو أن يبشق السنام الأيمن من البعير، فإذا طلع الدم لطخه على سنامها، فإذا دخلت إلى مكة عرف الناس أن هذه من البدن التي ستنحر وتكون واضحة، ومن حيث تخرج من المدينة ما يعترض أحد، كلهم يعرف أن هذه مهداة إلى البيت ويحترمها الناس ولا أحد يقربها. فهذه هي البدن التي أشار الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صلاة، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فالنبي فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وإذا فعل هذا فهو صدقة وهدية لأهل الحرم الشريف، ومن أهداها فهو يكون في بلده كمن لم يهدي، من حيث أنه لا يحرم عليه شيء، مثل ما توهم بعض الناس أنه إذا أهدى شيء أنه يبقى مثل المحرم حتى تنحر، لا ليس كذلك. لأن عائشة رضي الله عنها لما قال بعض الناس إن النبي لما أهداها هذه الإبل بقي وهو في المدينة يعني مثل المحرمين، ما يقص من شعره ولا يصيب ولا يقرب النساء ولا كذا، فقالت أبدا هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، أهدى إليها وبقي في المدينة حلالا يقرب النساء ويتطيب ويقص من أظفاره وشعره، ولم يترك شيئا مما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. هنا وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 بدنة قلدها وأشعرها بيده عليها ناجية اللهم صل وسلم عليه. نعم، ولم يتكل على أحد، ما قال يا فلان قلدها أو يا فلان أشعرها، لا، هو صلى الله عليه وسلم بنفسه قلدها وهو أشعرها بنفسه، كله قربة إلى الله وطلب المثوبة من الله، لأن هذا عملا صالح فهو يقوم به بنفسه صلى الله عليه وسلم. نعم. عليها ناجية بن جندب الأسلمي، وساق أبو بكر 5 بدنات. قال ابن إسحاق فنزلت براءة في نقض ما كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من الأهل الذي كانوا عليه، فخرج علي على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحق أبا بكر، فلما رآه قال أمير أو مأمور؟ قال بل مأمور، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ براءة على الناس وانبذ إلى كل ذي أهد أهدى. فقام أبو بكر لي. نعم، لما نزلت سورة براءة بعد ما خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الحج وبعثه رسول الله ليحج بالناس ويعلمهم المناسك ويحذرهم من أن يطوف أحد بالبيت وهو عريان ويمنع المشركين من، بعد ذلك نزلت هذه السورة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لقنها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرسله إلى أبي بكر لأجل يبلغ الناس هذه السورة، فلما وصل إلى أبي بكر قال له أبو بكر رضي الله عنه أمير أو مأمور؟ أن رسول بعثك لتكون أنت الأمير فأنا أتنازل عنه. هذا يدل على الصحابة رضي الله عنهم أنهم بينهم الائتلاف وبينهم التطاوع وبينهم، فقال إذا كنت الأمير تقدم. قال لا، من بنى الأمير لكني مأمور، الرسول بلغني أمرني أن أبلغ هذه السورة وأن أكون معك، فهو قائد الحجيج هو أبو بكر رضي الله عنه. فهذه السورة نزلت بالنسبة للمشركين الذين بينهم وبين الرسول عهد النبي عليه الصلاة والسلام، نبذ عهدهم ولا بد من الإسلام، لأن الله فتح على المسلمين وفتح مكة، وهذا بعد فتح مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من المشركين إما أن يقاتلهم وإما أن يسلموا، ولذلك أنزل الله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، لكم 4 أشهر أنتم بالخيار، اعملوا ذا وبعد 4 أشهر ما فيه إلا قتالهم. ثم قال فإذا انسلخت الشرع فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بأن يدخل الناس في دين الله، فإذا شهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهم صاروا مثل غيرهم. ولذلك لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام عاد قال فإنما جابوك إلى ذلك فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. فهذا فعله فقرأ هذه السورة وبلغها الناس، علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مكة، وبلغهم إياه في منى، وبلغهم في عرفات حتى عرف الناس هذا، وصار عند الناس بصيرة، كلهم عارفين أن النبي نبت عليه مدة 4 أشهر إما أن يأتي ويسلم فهذا يترك، وإما أن يمتنع فيستحق القتال. فبعثه بهذا لأجل اجتماع الناس في الحج، لأن الموسم يجمع الناس من كل جهة، فهو بعثه ليبلغ الناس في هذا. وبعد العام والعام الثاني حج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وعلم الناس المناسك وحجهم. نعم. فقام أبو بكر للناس حجتهم حتى إذا كان يوم النحر، قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس عند الجمرة بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الحميد. نعم، هذا هو أكبر المتجمع، أن الناس يوم النحر، كان الناس يوم النحر ينصرفون من مزدلفة ويأتون إلى منى، وأقرب منطقة يتجمع فيها الناس أكبر تجمع، ويلتصق بعضهم ببعض بحيث أن الصوت يبلغهم كلهم، لأنه في منى يصير في الناس لكنه متسع قد لا يبلغهم الصوت، لكن في هذا الموطن في هذا المكان اللي هو عند الجمرة العقبة كل يسمع كلامه. فقام على جمرة العقبة وبلغهم، يعني كان بالقرب من جمرة العقبة، وقرأ عليهم هذه السورة وبلغهم أنهم يسيحون في 4 أشهر، ثم بعد ذلك معنا إلى القتال. فبلغهم ذلك علي رضي الله عنه بما تضمنته هذه السورة، سورة التوبة، ولذلك سورة التوبة من آخر ما نزل. نعم. أخرج الحميدي في مسنده من طريق زيد بن نقيع قال: سألنا عليا بأي شيء بعث في الحجة، قال: بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. نعم، النفس يحجهم وهم مشركين يعتقدون أنهم على حق وأنهم وهم يعبدون غير الله. فبلغ الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يكون مؤمن إلا من أخلص العبادة لله وحده لا شريك له، فهذه إحدى الأربع. نعم. ولا يطوف بالبيت عريان. كذلك أيضا لا يطوف بالبيت عريان، لأن المشركين اعتادوا أنهم يطوفون عراس الرجال والنساء، وهذا فرضه عليهم أهل مكة، قالوا: لا، أنتم جايين بثيابكم تلبسين بالذنوب والمعاصي، ما يصلح أنكم تطوفون بها، لا بد تخلعون ثيابكم. إلا من أعطاه أحد من أهل مكة، أعطاه ثوب يستر عورته يلبسه، هذا لا بأس، ثياب أهل مكة طاهرة حسب ما يزعمون، وإن كانوا هم في ذلك الوقت مثل غيرهم مشركين، لكنهم هذا زعمهم، ويزعمون أنهم أهل البيت، ويزعمون لهم فضائل على الناس. الفضل ما يحصل إلا لمن آمن بالله ورسوله، إذا لم يكن ذا فعلا جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، فإنهم فرق. نعم. ولا المهم الإيمان. نعم. ولا يجتمع مسلم وكافر في البيت الحرام بعد عامه هذا. ولا يجتمع مسلم وكافر في البيت الحرام، يعني يمنع الكافر ويمنع المشرك من دخول الحرم، من دخول حدود الحرم، ما هو الحرم خاص المسجد، لا، الحدود الأميان. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. امنعوهم ولا تهتم مهما كانوا، ولو كانوا جايين لكم بتجارة وكذا، لا تخافون الفقر، وإن خفتم عيلة فسوف العيلة الفقر فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه سلسلة فمنع المسلمين، فهذه المسألة الثالثة. نعم. ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. نعم، عهده إلى مدته، إذا كان بينه معاهدة هو النبي عليه الصلاة والسلام لمدة سنة أو ثلاثة فهو باقي، إذا لم يحصل منه نقض للعهد والميثاق فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ينقض العهد والميثاق، فهو باقي مدته. أما من ليس كذلك، ليس بينه وبين الرسول عهد ولا بينه وبين الرسول ميثاق، فهذا أعطاه النبي 4 أشهر فقط، لهم هذه المدة 4 أشهر وإلا فسيقاتلهم. نعم. وقال ابن إسحاق: ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف فبايعته، ضربت إليه وفود العرب آباط الإبل. نعم. من كل وجه. نعم، لما أن الله سبحانه وتعالى في غزوة في عمرة الحديبية التي صدها المشركون وحصل الصلح بين النبي وبين المشركين ورجع صلى الله عليه وسلم ولم يقضي عمرته بل نحر هديه بالحديبية وفسخ إحرامه ورجع إلى المدينة على حسب الاتفاق الذي اتفق عليه هو المشركين حتى رجع من العام القابل. في هذه الفترة أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وأنزل بعد ذلك عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فهو لما فتح مكة كما وعده الله سبحانه وتعالى وقاتل هوازن ونصره الله عليهم وأخذ منهم مغانم كثيرة كما ذكر الله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذون فعجل لكم هذه فأعطى غنيمة خيبر ثم أعطاه مغانم الكثيرة التي هي مغانم هوازن. ثم بعد ذلك خرج إلى الطائف وحصر الحصار حصر أهل الطائف ورجع صلى الله عليه وسلم ولم يفتحه ولكن بعد ذلك أهل الطائف هداهم الله وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إليه بالمدينة تائبين مسلمين وبعثوا من قومهم من يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فجاء وفد منهم يبلغون الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك. لما صارت مكة دار إسلام والطائف كذلك دخلوا في الإسلام وحصلت الهزيمة العظمى على هوازن بعد ذلك الناس كلهم عرفوا أن هذا حق وانتشر ولا بد منه. بعد ذلك صاروا يأتون إلى النبي ويفدون إليه من كل فج عميق وجاء الناس إليه صلى الله عليه وسلم يفدون إليه وسمي ذلك العام عام الوفود فقد جاءه صلى الله عليه وسلم من كل مكان جاءوه من البحرين الذي هو الأحسى في ذلك الوقت يسمى البحرين جاءه الوفود من البحرين وجاءه الوفود من نجران وجاءه الوفود من جهات متعددة ومن جزيرة العرب من كل مكان يفدون إليه ويسلمون ويعلمهم النبي أحكام الإسلام. فدخل الناس مثل ما ذكر الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فدخل الناس في دين الله أفواجا يأتون إليه صلى الله عليه وسلم ثم قال الله له فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بقي يسبح ويستغفر ويتوب إلى الله يا خلاص انتهى أجلك ما بقي إلا أن الله سبحانه وتعالى يختاره ويرفعه للرفيق الأعلى. أدى الرسالة أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم ودخل الناس في دين الله أفواجا انتهت مهمته ورسالته. وحمل الله سبحانه وتعالى الصحابة الأمانة أن يبلغوا ما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام فأدى وتوفاه الله سبحانه وتعالى ورفعه للرفيق الأعلى. ثم الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا في الجهاد وفي سبيل الله حتى فتحوا الفتوحات مصر والشام والعراق واليمن فدخل الناس بعد ذلك أيضا من بقية من في الجزيرة وكذلك خارج الجزيرة ولا مضى على موته صلى الله عليه وسلم 50 أو 60 سنة حتى بلغ أقصى المشرق وأقصى المغرب دين الإسلام وصل إلى أقصى المحيط ووصل إلى أقصى الشرق الهند والسند ودخل الناس في دين الله أفواجا. ولذلك لما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع عنده مجموعة من الصحابة وكان منهم ابن عباس وهو صغير السن وكان بعض الناس يعتب على عمر بن عباس يحضر مجالس الشيوخ وكبار الصحابة وهو صغير السن وعمر رضي الله عنه رأى فيه الفقه ورأى فيه الفهم والذكاء وصار يحضره المجالس وينتفع من علمه. ولذلك لما قال بعض الناس ما قال وهم في مجلسهم اختبرهم فقال ما تفسير هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأكثرهم رضي الله عنهم قالوا الله سبحانه وتعالى أخبر هذه نعمة إذا جاء نصر الله نصر الله عبده في الأحزاب وفي بدر وفي أحد وفي الهوازن وفي فتح مكة وفي كل هذا فإذا جاءك هذا النصر وحصل لك فتح مكة، هذه نعمة من الله، احمد ربك واشكر عليه سبحانه وتعالى واستغفر ذنبك. فقال لو ما تقول ابن عباس، قال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه، إن إذا جاءتك هذه العلامات وهذه الأمارات فاعرف أن أجلك قد اقترب. فقال عمر رضي الله عنه، والله ما أعلم إلا ما قاله ابن عباس رضي الله عنه. وقبل عمر رضي الله عنه أبا بكر الصديق رضي الله عنه، لما خطب صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه السورة، وبعد ذلك خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر من جملة خطبته أنه قال إن عبدا خيره الله سبحانه وتعالى إلى الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، يعني رجلا الصحابة رضي الله عنهم، نعم هذا الله الكريم من فضله اختار ما عند الله وكذا، لكن جعل أبو بكر يبكي، فنستعجبوا ليش يبكي أبو بكر من هذا وش؟ فأبو بكر فهم غير ما فهم، فقال أبو بكر الرسول ينعى نفسه إلينا، هذا العبد هو صلى الله عليه وسلم، ففهم منها ما في ما فهم ابن عباس رضي الله عنه. فالحاصل أنه في هذه الفترة دخل الناس في دين الله أفواجا، ولما هذه سنة 9 حج أبو بكر رضي الله عنه، وفي السنة 10 حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع التي علمهم فيها المناسك، وبين لهم أيضا ما يجب عليهم وما يجب لهم، وكذلك أيضا نهى عن الربا وأمر بإتيان حقوق النساء، وأمر أيضا بالقيام بحق المستضعفين من المماليك والأجراء وغيرهم، ثم بين أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ورفع يديه وقال هل بلغت اللهم اشهد. فلذلك فهم فسميت الحج حجة الوداع صلى الله عليه وسلم بذلك، فهذا هي حج. بعد ذلك عاش صلى الله عليه وسلم 80 يوما وتوفاه الله ورفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. قال ابن إسحاق ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف فبايعته، ضربت إليه وفود العرب آباط الإبل من كل وجه، فذكر وفد بني تميم ووفد طيب ووفد بني عامر ووفد عبد القيس ووفد بني حنيفة ووفد كندة ووفد العشريين ووفد العزد العزد ووفد العزد العزد ووفد العزد ووفد أهل نجران. الأزد من اليمن من بقايا الذين بقوا في اليمن، ولا الأزد تفرقوا لما جاء لما حصل على سد مأرب، ما حصل من الفساد تفرقوا، منهم من ذهب إلى الشام ومنهم من ذهب، فالأنصار رضي الله عنهم من الأزد ممن خرج لما أن السد اندك السد ونزح أهله، فالأنصار رضي الله عنهم من الأزد الذين ظهروا وسكنوا في المدينة، ولكن فيهم بقايا، فجاءه عليه الصلاة والسلام الوفود من بني تميم ومن طي الذي هو شمر وكنده من كل مكان عليه الصلاة والسلام. نعم. ووفد الأزد ووفد أهل نجران ووفد همدان ووفد نصارى نجران وغيرهم، ثم حتى يعني من المشركين ومن غيرهم، فإن أيضا الوفود جاءه وفد النصارى جاءوا من نجران، لأن نجران كان فيه نصارى في ذلك الوقت، وقد جاءوا ووفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في العلاج بالأدوية الروحانية المفرد ووفد نصارى نجران وغيرهم، ثم ذكر هديه في العلاج بالأدوية الروحانية. شكرا المصنف رحمه الله أنه لما انتهى من ذكر هذا، لأنه ذكر في أول الكتاب هديه صلى الله عليه وسلم في الطهارة، وهديه في الصلاة، وهديه في الصيام، وهديه في الزكاة، وهديه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بجميع ذلك من صلاة التطوع ومن صيام التطوع ومن الصدقات، وهديه في معاملته للناس عليه الصلاة والسلام وشفقته على الأمة ورحمته عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أيضا غزواته، وذكر ما يتعلق بذلك من المعجزات والحكم والفوائد. ثم لما انتهى من هذا ذكر فيما كان صلى الله عليه وسلم يتعاطاه من الأدوية والعلاج الشرعي النبوي ولذلك المصنف رحمه الله أفرد مجلد كامل في الأدوية سماه الطب النبوي، وهذا أخذه العلماء من كتاب ابن القيم رحمه الله زاد المعاد في هدي خير العباد. فذكر المصنف رحمه الله في اختصاره هذا، ذكر نبذة من ذلك، نعم، وهو يسوقها، نعم. ثم ذكر هديه في العلاج بالأدوية الروحانية. نعم، الأدوية تنقسم إلى قسمين، أدوية طبيعية وهي التي تتحصل مثلا من الأشجار والحشائش، وكذلك أيضا مما تؤخذ من بعض المعادن ونحو ذلك، لكن هناك علاجات فوق هذا وأرفع من هذا، وهي الأدوية العلاجات الروحية التي تتعلق بالروح، وهي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، حديث صلى الله عليه وسلم. فذكرها هنا المصنف رحمه الله، وابتدأ بذكر المهم وهي العلاجات الروحية التي تتعلق بالروح وتهذب الروح وتهذب الأخلاق وتبعد الوساوس وتبعد الشيطان وتبعد عن القرناء السوء. هذه هي العلاجات الروحية التي تصفي الروح وتصفي النفس، فيكون ما يستولي عليه مثلا مثل النفس أمارة بالسوء، فإذا حماه الله بهذه العلاجات كفاه الله شر نفسه، وكفاه الله شر الشيطان، وكفاه الله شر أخلائه أيضا، لأنهم ضررهم ما يبعد من ضرر الشيطان ولا يبعد من ضرر النفس. الأخلة والعياذ بالله الغير صالحين جلساء السوء، كم كان جلساء السوء سببا في إفساد كثير من الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكرنا هذا بقوله، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. فهو يعظ الندم ولكن لا تساعه من ذلك. ثم ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في العلاج بالادويه الروحانيه المفرده والمركب منها ومن الادويه الطبيعيه، فقال روى مسلم عن ابن عباس مرفوعا: العين حق، ولو كان شيئا سابق العين لسبقته العين. نعم، العين حق، يعني ما يصاب الإنسان بالعين الذي يسمى الحسد هذا حق، والنبي قال العين حق، ولو سبق القدر شيء لسبقته العين، لكن ما يقع شيء إلا بقضاء الله وقدره، سواء العين أو غيره من الأمراض. لكن العين لسرعة نفوذها، ولأنها ما هناك شيء واضح يدل عليها، لا هناك أثر سهام ولا هناك أثر طعن ولا هناك شيء، ومع ذلك يحصل منها الآثار البليغة والعياذ بالله. وهذه وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم وبين لنا علاجها، ولذلك مما وقع أنه صلى الله عليه وسلم كان في غزوة، ولما وصلوا وصل الصحابة رضي الله عنهم والرسول عليه الصلاة والسلام معهم إلى غدير، ووقفوا عنده وأخذوا من الماء، وجعل بعضهم يغتسل في وسط الغدير، فكان من جملة من فعل ذلك سهل بن حنيف رضي الله عنه وأربعة أحد الصحابة، وكان أبيض اللون، فلما خلع ملابسه ولم يبقى عليه إلا الإزار واغتسل، رآه واحد من الحاضرين فنظر إليه وإلى بياض جلده وقال: ولا جلد مخبات. المخبات البنت اللي في بيت أهلها ما تخرج ورشة، وهو يعني جلد. فما لما قال هذه الكلمة سقط على الأرض، فحمله الصحابة رضي الله عنهم، يدرون وش اللي جاء، شالوه وثوبه للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام سألهم، قال: أحد تكلم بكلام؟ ظن النبي إنه حصل له عين، هل أحد قال؟ فقال واحد من حاضرين: نعم، إن فلان قال كذا وكذا يا رسول الله، فقال أتوني به. فجاء إلى النبي وتكلم عليه صلى الله عليه وسلم وقال: على ما يقتل أحدكم صاحبه؟ هل لا بركت؟ هل لا ذكرت الله؟ هل لا بركت لا إله إلا الله ما شاء الله تبارك الله؟ لأنه ذكر كلاما يضره. هل لا ذكرت الله؟ هل لا بركت؟ فإذا قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما ضره ذلك. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال: على ما يعمد أحدكم إلى أخاه فيقتله؟ فقالوا ائتوني بماء، فأتوا له بإناء في ماء، وأمر هذا القائل الذي يتكلم بهذه الكلمة الذي هو العائن، أمره أن يغسل مغابنه، يغسل مداخله ويغسل صدره ويتوضأ ويجمع الماء. فلما جمع الماء الذي توضأ به أسقاه سهل بن حنيف رضي الله عنه ورش عليه، فقام كأن لم يكن به شيء. فهذا علاجه أن يؤخذ من عرق العائن أو من ملابسه وتغسل ويسقى، وبإذن الله تبطل العين هذه. ولكن ينبغي للمسلم أنه إذا رأى شيء يعجبه سواء من ماله أو من أهله أو من ولده أو من الناس، لأنه ربما أن الإنسان إذا رأى حتى ولو كان قريب ولو أهله، إذا مثلا رأى شيء يتكلم الكلام ربما أنه يضره بعينه إذا كان ممن يتصف بهذا الوصف. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا وأمر بهذا. فعلاجه إنك إذا رأيت شيء يسرك فأن تقول ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولذلك جاء في الحديث من رأى ما يسره في أهله أو ماله وقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره شيء، يعني لم يضر هذا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بالنسبة للذي احترقت حديقته بستانه، قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإذا قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله سواء عن نفسه هو وعن غيره من الناس، فهذا مما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم. نعم. العين حق، ولو كان شيئا سابق القدر لسبقته العين. وفي صحيحه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص الرقية من العين والحمة والنملة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن العين حق ترخص في الرقية، أن الإنسان يرقى من صارت عين يرقاه، بمعنى أنه يقرأ عليه ما يتيسر من الآيات القرآنية ومن الأدعية النبوية سواء عين أو حمى. والحمى هي القرصة اللدغة، فالذي إذا لدغ وقرأت عليه سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات يجعل الله فيها شفاء، وذلك لما ورد في صحيح البخاري أن نفرا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سفر ومروا على أناس من المشركين واستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فالصحابة نازلين قرب هؤلاء وامتنع أولئك من ضيافتهم. فلما كان في هذه الأثناء أراد الله سبحانه وتعالى ولدغ سيد هذا الحي من العرب، فلما لدغ طفقوا يبحثون عن علاج له حتى أتوا إلى هؤلاء الركب من الصحابة، قالوا هل عندكم علاج من إنسان لذيذ يعني قرصته حية أو أقرب، هل عندكم من علاج؟ فقال أحد الصحابة قال نعم أنا عندي علاج، لكن حين استضفناكم ولا ضيفتونا ولا نعالجكم إلا بشيء، ما نعالجكم مجانا. فقالوا نعم اللي تبي. فاتفقوا هم إياه على أنه يعالج إعاجه بقطيع من الغنم، فقام وقرأ عليه سورة الفاتحة وكررها 7 مرات فقام كأن لم يكن به شيء فبرئ. قال هذا غنمكم خذوه، أو أعطوهم ما اتفقوا عليه من الغنم. فلما أخذوها قال صاحب اللذيغ الذي قرأ على اللذيغ، قال والله هذا شيء إن عملناه اجتهاد ولا ندري هل هذا يسوغ لنا أو ما يسوغ لنا، الأحسن أن ما انحلت الغنم ولا سوي بشيء حتى نصل غطوه، ما ندري هي تحل لنا أو ما تحل لنا. فقالوا نعم هذا هو الأحسن نتركه. فلما ذهبوا وصلوا المدينة والغنم معهم قالوا يا رسول الله هكذا القصة، هؤلاء ناس صدقناهم وعبوا أن يضيفونا، ثم حصل أن سيدهم لدغ وقرأ عليه فلان واتفقوا على جعل كمية من الغنم، ولما قرأ عليه سورة الفاتحة برئ وأعطونا الغنم. وش نسوي به يا رسول الله؟ هذه الغنم هي تحل أو ما تحل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقتسموها فيما بينكم واضربوا لي معكم بسهم. فطلبوا يضربوا له سهم علشان يطيب انفسهم، وان هذا ما في شيء اللي الرسول اشترك معهم واخذ منه شيء فيه من اجل ان تطيب انفسهم بذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للذي قرأ على اللذيذ، قال وش يريد وما ادرك انها رقية؟ هذه رقية سورة الفاتحة. هداه الله لهذا الشيء وحصل له ما حصل، فهذا من الرقية. فالنبي قال لا رقية إلا من عين، الإصابة بالعين أو حمى، والحمى هي اللدغة تكون من العقرب أو من الحية أو كذلك النملة وهي نوع من المرض تحصل فيه. فهذا الذي أباح النبي، واختلف العلماء بالنسبة لغير ذلك من الأمراض، وجمهور العلماء على جواز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وإن كان ذكر هذه الأشياء لمناسبة، لكنه يجوز أن كل مريض أنك تقرأ عليه ما يتيسر من القرآن، لعل الله يكون فيه شفاء، ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والقرآن شفاء لما في الصدور، وشفاء أيضا للأبدان، شفاء لها من الأمراض الحسية، وشفاء لها من الأمراض المعنوية مثل الشك أو الشرك والعياذ بالله أو الحقد أو الحسد أو العداوة. فهذا شفاء في المعنى وشفاء في اللفظ، لأنه حصل له شفاء في قراءة سورة الفاتحة، وكذلك آية الكرسي أعظم آية في القرآن، وأعظم سورة في القرآن الفاتحة، وأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، وكذلك قوله الله أحد والمعوذتين، قوله الله أحد تعدل ثلث القرآن، والمعوذتين أنزلهن الله على نبيه يستعيذ بهم من شر الحسدة ومن شر الوسواس ومن شر الشياطين. قل أعوذ برب الفلق، يأمره الله بهذا، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. فالأولى فيما يتعلق بالإنس وما يعملونه، والثاني فيما يتعلق بالشياطين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذا دخل في كل شيء من الهوان ومن الخشاش من الحيات ومن العقارب ومن كل شيء، من شر ما خلق عام والآدميين وغيرهم، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد السحرة ومن شر حاسد إذا حسد. تعول من السحرة وأعمالهم، وتعول من الحسد الذي تنتج عنه العين والعياذ بالله. ثم الصورة الثانية قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس، والوسواس هذا الشيطان الذي يوسوس بالنفس وبالصدر، الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، سواء وهو أكثر ما يكون من الجنة من الشياطين، لأن الشياطين من الجن من الجنة والناس. وهناك أيضا ناس من بني آدم أيضا يوسوسون، يأتيك ويتكلم معك، وهذا وهؤلاء هم جلساء السوء، يجيك ويغرك وربما إنه يصدق عن طريق الحق، وهذا من في وساوسه وكلامه. وسواس كذلك الجن، لأن الجن هم الشياطين، الجن هم الشياطين، ولذلك إبليس هو من الجن، ثم قال الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في المنية وسل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكراني، هو ما أنكر الله، يعرف الله سبحانه وتعالى، لكنه أطى على بصيرة لأنه يعرف الله، وسأل الله قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. فالحاصل إن الجن لكن من هداهم الله منهم فهم ما يتصلون بالشيطان، ما يسمى شيطان، اللي هداه الله للإيمان، لأن منهم من هو مؤمن هذا انتزع عنه اسم الشيطان، لكن غير المؤمن هذا هو من الجن وهو شيطان، فإذا اتصل الإيمان زال عنه اسم الشيطان. وروى مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال رأى عامر بن ربيعة سهلا يغتسل فقال والله ما رأيتك اليوم ولا جلدا مخبعة فلبط سهل فلبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا برزت اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه فراح سهل مع الناس. نعم، في الحال لما صب عليه هذا قام يمشي مع الناس سهل رضي الله عنه. هذا من أنواع العلاج، العلاج التي عالج بها النبي عليه الصلاة والسلام مثل الحسد والعياذ بالله ومثل الحمى التي هي اللدغة. نعم. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مرفوعا: العين حق، وإذا اغتسل أحدكم فليغتسل. نعم، العين حق، وإذا اغتسل أحدكم يعني إذا طلب من أحدكم أن يغتسل فليغتسل، ولا يتمانع من هذا، لأنه ربما يتكلم بكلام ويصيب أحد بعينه، فإذا طلب منه أو أخذ منه مثلا أحد ملابسه التي تلي جلده فلا يمتنع من هذا، لأنه امتناعه من هذا ضرر على أخيه المسلم، وهو السبب في هذا الضرر، فإذا فعل ذلك انتقض ما حصل بسببه فيسلم من الإثم. العين حق، وإن اغتسل أحدكم فليغتسل، ووصله صحيح. قال الترمذي: يؤمر الرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيتمضمض ثم يمده في القدح ويغسل وجهه في القدح ثم يغسل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى ثم يغسل داخلة إزاره ولا يوضع القدح في الأرض ثم يصب على رأس المصاب من خلفه صبة واحدة. والعين عينان: عين إنسية وعين جنية. فقد صح عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سعفة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. قال البغوي: سعفة أي نظرة من الجن، يقول: بها عين أصابتها من نظر الجن انفذ من أسنة الرماح. وكان صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا قد يحصل من الجن، لأن النبي لما رأى، لكن عاد النبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك، والله أعلم بسبع علمه، هل هو عليه الصلاة والسلام علمه من نفسه أو أن جبريل أخبره، لكنه عليه الصلاة والسلام لا شك أن ما يتكلم به حق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن الوحي شيء يقفه الله بقلبه صلى الله عليه وسلم، وشيء يراه به اليوم عليه الصلاة والسلام، شيء يتلب جبريل عليه. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي، يعني مثلا حصل له شيء يعلم أنه حق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يأتي الشيطان ولا يوسوس له الشيطان. فكان عليه الصلاة والسلام الوحي أقسام، فمن هذا؟ فالنبي لما رأى هذه الجارية ورأى في خدها ساعة الذي هو مثلا يتغير اللون، إما مثلا بزرقة أو كذا، فقال: فيها عين من الجان. فالنبي أخبر أنه حتى الجان أيضا يحصل، ولكن كلام الله واستعاذا بالمعوذتين والقراءة والفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة الحشر وغير ذلك، هذا مما جعل الله فيها شفاء استعملها الإنسان من هذا وذا. فالجن قد يصيبون بالعين، والإنس قد يصيبون الإنسان بالعين. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان. نعم، أعوذ بالله من الجان ومن عين الإنسان. الجان تعوذ منه في الكلية، لأن الجان يحصل منه أضرار كثيرة غير عينه، ثم يعين وإلا يوسوس ويضل الإنسان وإلا يعمل أعمال، تتعوذ منه بالكلية. وعين الإنسان أيضا، لأنك تصيبه وأنت ما تعرف عنه ولا تدري عنه شيء. فأبدلت طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين. نعم، بعض الناس والعياذ بالله ينكرون العين، يقولون أبدا كذب، ما هنا عين ولا هنا شيء ولا هنا كذا، وهذا خلاف الواقع، هذا شيء كل يعرفه. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري في صحيح مسلم يبين هذا عليه الصلاة والسلام، وأنه حق وأن العين حق، ولو سبق القدر شيء لسبقت العين، فهذا شيء ثابت. لكن في ناس والعياذ بالله ينكرون العين، وفي ناس ينكرون الجن أصلا والعياذ بالله، وفي ناس ينكرون أن الجن يدخل في الإنسان، فكل هذه من الأمور التي ينكرها بعض الناس، لأن يعني بعض الناس يحكم عقله، قال له: شوف عقله ولا ما يصدقه، وهذا خطأ. نعم. فأبطلت طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين. نعم، ممن قل نصيبهم من السمع والعقل. السمع هو ما سمع من النبي، السمع هو ما يسمع في القرآن الكريم وفي هديه صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، والعقل أيضا يكون عنده عقل يفهم، فإذا قل نصيب عقله صار ضعيف ولم يعرف شيء من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام والآيات القرآنية، فهذا ينكر مثل هذا الشيء. نعم. وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره. نعم. وإن اختلفوا في سببه وجهة تأثير العين ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبايا مختلفة وجعل في كثير منها خواصا وكيفيات مؤثرة، ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام، فإنه أمر مشاهد محسوس. نعم، هذا شيء مشاهد محسوس ويندر من الناس اللي ما وقع، إما وقع عليها وقع وهو يشاهد ويرى هذا نادر، لأن العين توجد في كل قطر وفي كل مكان وزمان. فإنه أمر مشاهد محسوس، وليست العين هي الفاعلة، وإنما التأثير للروح. والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها، ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إليها. نعم، لأن العين هي التي تبصر الشيء، فإذا أبصرت الشيء على حقيقته النفس تحققته والقلب تحققه وأصارت الإصابة بسبب العين، لأنه لو ما شاف الشيء ربما أنا ما حصل منه هذا، فنسب للعين لأن العين هي السبب. نعم. وروح الحاسد موذية للمحسود أذى بينا، ولهذا أمر الله رسوله أن يستعيذ به من شره. وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا يمكنه إلا من هو خارج عن حقيقته الإنسانية وأشبه الأشياء بهذا الأفعى، فإن السم كامل بالقوة فيها، فإذا قابلت عدوها انبعث منها قوة غضبية وتكيفت نفسها بكيفية خبيثة موذية، فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين، ومنها ما هذه أنواع من الحياة، فالحياة كل أغلب الحياة فيها السم وهو كامن في رأسها، لكن ما دام سنها هادية ولا فيها شيء، لو مرت على شيء ما تأثر عليه ولو أضف شيء ما تأثر عليه، لكن عندما يصير عندها غضب وعند كذا ينزل بإذن الله السم إلى محل الأنياب، فإذا عضت وصل السم إلى هي ما عضت، وإن كانت هي أنواع حتى بعضهم مجرد ما ترتبط الإنسان مجرد ما تنظر إليه تضره، وبعضهم تكلف قذف فيروح مترين أو ثلاثة أمتار السم منها وتضر من أصابه، وغالبا أنها تقصد عين الشخص وتضره بهذا ثم تذهب عينه في الحال والعياذ بالله. فهذه أنواع من الشرور تكون في المخلوقات، فهو يكون بناء آدم والعياذ بالله يكون في شر العين هذا، والحيوانات التي جعلها الله سبحانه وتعالى جعل فيها من هذه الشرور، فإذا ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، وهو ما يغسق بالإنسان من نابض الحية أو مثلا إبرة العقرب أو نحو ذلك يتعول من جميع هذه الأمور، وهذا شيء أنزله الله ليستعيذ به المؤمن ويحترز بكتاب الله سبحانه وتعالى وبأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى، منها ما يؤثر في طمس البصر كما قال صلى الله عليه وسلم في الأبتر والطفيتين من الحيات إنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل ويسقطان الحبل. والتأثير غير معروف على الاتصال الجسمية كما يظنه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعة، بل التأثير يكون تارة بالاتصال وتارة بالمقابلة وتارة بالرؤية وتارة بتوجيه الروح نحو من يؤثر فيه، وتارة بالأدعية والرقى والتعويذات، وتارة بالوهم والتخيل، ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فيؤثر فيه وإن لم يره، وكثير منهم يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية، فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا، فلما كان الحاسد أعم كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن، وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود، والمعين تصيبه تارة وتخطئه تارة، فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه، وإن صادفته حذرا شاكي السلاح لم يؤثر فيه، وربما ردت السهام على صاحبها، وهذا بمثابة الرمي الحسي سواء، وقد يعين الرجل نفسه وقد يعين بغير إرادته بل بطبعه، وهذا أردأ ما يكون. ولأبي داود في سننه عن سهل بن حنيف قال: مررنا بسير فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموما، فنما ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا ثابت يتعوذ. فقلت: يا سيدي، والرقى صالحة؟ فقال: لا رقية إلا في نفس أو حمى أو لدغة، والنفس والعين واللدغة ضربه ضربة الأقرب ونحوها. فمن التعوذات والرقى الاكثار من قراءة المعوذتين والفاتحة. نعم، ذكر المصنف رحمه الله الأشياء العلاج، وأنه ينقسم إلى قسمين: علاج بالآيات وبالأوراد وبالأدعية النبوية عن صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما تؤثر هذه في الحمى الذي هي اللدغة، وفي الحسد الذي هو إصابة العائن بالعين، فهذه كأكثر ما تؤثر في ذلك. وإن كانت تؤثر في كل شيء حسب الدعوات وحسب صدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وصدق النية، فإذا علم الله من عبده الاعتماد عليه والتوكل عليه ودعاه بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية، فإنه سبحانه وتعالى يستجيب لعبده. وكذلك أيضا يحترس بالأوراد التي كان صلى الله عليه وسلم يستعملها. فالمصنف رحمه الله يبين أن العين مثل ما سبق لنا أن العين حق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العين حق، ولو سابق القدر شيء لسبقته العين، وأن الغالب أن العين إنما تنشي من الحسد، والحسد قل من الناس من يخلو من الحسد، هذا شيء موجود في عموم الخلق لكن مقل ومستكثر، فمنهم من يكون فيه حسد عظيم وكثير حتى ينتج من ذلك والعياذ بالله العين، إصابة العين فهي تنتج من الحسد. لكن قد يكون بعض الناس عنده شيء من الحسد لكنه ما يصيب بعينه، فكل حاسد نعم يتمنى زوال النعمة عن الغير، هذا هو الحسد، لأن تعريف الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود سواء حصلت له أو ما حصلت له هذا. لكن العائن لا بد أن يكون حاسد، ما تصدر العين إلا من إنسان حاسد. فلذلك المصنف رحمه الله يقول إن الحسد يوجد في كثير من الخلق، قد يوجد في تصحبه العين وقد يكون حاسد ولا يستطيع أن يعين. ثم إن العين قد يصيب الإنسان من يحب، يصيب بعينه مثلا ولده، وقد يصيب أهله، وقد يصيب ماله، وقد يصيب نفسه أيضا بسبب هذا. ولكن إذا ظهرت العين سواء منه أو من غيره وظهر الحسد وظهرت عين العائن والعياذ بالله إلى الشخص، فإن كان الشخص ما معه سلاح ولا دونه ما يقيه ولا شيء وقعت عليه، وإن كان هناك وقاية فهي تكون وقاية بإذن الله ما تصيب العين. لكن الوقاية هذه ما هي؟ الوقاية هذه هي التعوذ، التعوذ بالقرآن الكريم وبالمعوذتين التي أمرنا الله أن نتعوذ بها، وبقراءة آية الكرسي، وبقراءة سورة الفاتحة، وبخواتيم سورة البقرة، وبخواتيم سورة الحجر، وغير ذلك من الآيات اللي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى وفيها ذكر توحيده والاستعادة به والالتجاء إليه. فإذا فعل كذلك أيضا الأحاديث التي أرشدنا إليها صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمرنا أن نقول مثلا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ثم كذلك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فإذا استهال الإنسان واحتمى بهذه الأمور صارت حجابا له عن العين وعن الجان وعن ما يكره، لأنه بهذه الأدعية تعلق قلبه بربه واعتمد عليه، ومن توكل على الله كفاه، من توكل واعتمد عليه فإنه يكفيه سبحانه وتعالى. فما علينا إلا أن نعتمد على الله ونتوكل عليه ونكثر من الأدعية والالتجاء إليه سبحانه وتعالى. وينبغي ألا يفوت الإنسان ذلك في أذكار الصباح وأذكار المساء، وهذه صنف العلماء في رحمهم الله فيها كتب كثيرة ما تحصى، ومن أجمعها وأهمها وأحسن ما أُلف هو كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله، ذكر الآيات وذكر الأحاديث الواردة في هذا. فعلى المسلم أن يقتني ويقرأ ويتعلم ما فيه وقاية له ووقاية لأهله ووقاية لولده ووقاية لماله. ولذلك وكان من جملة التعوذات بسم الله على ديني وعقلي ومالي وأهلي وولدي، فيأتي بهذه التعوذات في الصباح وفي المساء تكون حماية له وحفظا له بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه مثل السلاح الذي يكون معك تقابل عدوك، وهذه مثل كذلك أيضا الدرع الذي تلبس حتى لو جاءك ما يصل إليك يسد هذا الشيء. فينبغي للمسلم أن يقتدي بنبي في مثل هذا ويحرص على ما ينفعه في أمر دينه وفي أمر دنياه، ولأن فعل مثل هذا أيضا هو في نفس الوقت وقاية لك وفي نفس الوقت عبادة لله، لأنك إذا التجيت إليه واعتمدت عليه وتوكلت عليه وسألته سبحانه هذه عبادة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، والنبي يقول الدعاء مخ العبادة، ويقول في الحديث الآخر الدعاء هو العبادة. فالدعاء من أفضل الأعمال، فأن تدعو الله سبحانه وتعالى بشيء ينفعك في أمر دي في بدنك وفي أهلك وفي مالك وفي ولدك وفي صحتك، وفي نفس الوقت هذا اعتماد والتجاء على الله عز وجل يكفيك ما أهمك. وكان أيضا من الدعاء بالنسبة لمن خاف الإنسان من العين أيضا من جملة ما ورد فيها من الدعاء، يسأل الله سبحانه وتعالى ثم يقول رددت عين الحاسد إليه وإلى أحب الناس إليه. فأحب الناس إليه من هو أحب الناس إليه؟ أحب إليه نفسه. فأن تسأل الله العين وترجع عليه هو تصيبه وتسلم أنت منه، فتلتجئ إلى الله بهذه الأدعية وتتوكل عليه وتعتمد عليه، وتعرف أنك ما لك حول ولا قوة إلا بالله وبالاعتماد على الله. فإذا علم الله منك هذا فإنه سبحانه يدافع عنك، لأن هذا هو الإيمان وهذا محض الإيمان. والله عز وجل يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فهذا الله سبحانه وتعالى يتولاك ويدافع عنك. والله سبحانه وتعالى جعل ملائكة الدافع عن المخلوقين الأضرار التي تجيهم إلا إذا نزل القدر، فإذا نزل القدر ما يقف شيء، الشيء اللي كاتبه الله ومقدره له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فله معقبة تحفظه. لكنه إذا قصر في عبادة الله وقصر في طاعة الله فالله سبحانه وتعالى يخلي بينه وبين، أو مثلا أعجب بنفسه ورأى أنه مثلا ما حد يستطيع عليه شيء ولا أحد كذا، الله سبحانه وتعالى تخلى منه فكل أصابه. فينبغي الإنسان أن يتوكل على الله ويعتمد عليه ويحافظ على الأوراد في الصباح والمساء وبعد أدبار الصلوات. فيستحب بعد أدبار كل صلاة إنك تقرأ الفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين، كل هذه حماية لك وحفظ لك واعتمادا على الله وتذكرا لنعم الله. ولذلك أمرنا الله بالاستعاذة، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يمكن الحاسد يحسد، ويمكن يكون حاسد ولا يحسدك مثلا لكنه متصف بالحسد، لكن إذا حسد إذا أصابك بعينه فهنت تتعول من شره، أما دام الحسد بقلبه فهذا ما يضرك. ولذلك الحسد يضر صاحبه في الحقيقة، ولذلك يقول بعض أهل الحكمة قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله، لأن صاحبه دواما مليان قلبه دواما في غيظ دواما في هم مما يرى من نعمة الله، فهو كل نعمة من الله تزيده غيظا وحنقا على أخيه المسلم والعياذ بالله، فهذا هو الحسد. فهذا من العلاجات الروحية، وهناك علاجات طبيعية كالعلاج مثلا بالأدوية، والعلاج مثلا ببعض ما يؤخذ من بعض الأشجار وبعض النباتات ونحو ذلك كما ذكره المصنف رحمه الله. نعم. فمن التعوذات والرقى الإكثار من قراءة المعوذتين والفاتحة وآية الكرسي. نعم، هذه أعظم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعظم سورة في القرآن الفاتحة. الفاتحة هي أعظم سور القرآن، ولذلك جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى أنزل أربعة كتب: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وجمع هذه المعاني الأربعة، أربعة الكتب جمعها كلها في القرآن. فالقرآن اشتمل على ما ورد في هذه الكتب كلها، ولذلك ناسخا لما قبله، فالقرآن مهيمنا على الكتب السابقة. ثم إن القرآن خلاصة ما فيه تضمنته سورة الفاتحة، لأنها فيها تعظيم الله، فيها الحمد على الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، وفيها تمجيده وتعظيمه، وفيها الإقرار بالعبودية، وفيها الإقرار بالاستعانة، وفيه طلب الهداية منه سبحانه وتعالى. فهذه السورة قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قال: بلى يا رسول الله. ثم قال: هي سورة الفاتحة. كذلك أيضا أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، ولذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام جاءه كمية من التمور ووضعها في المسجد، ووضعها في صفة في المسجد يوزعها على الفقراء والمساكين، وأمر أبا هريرة رضي الله عنه أن يحرسه لئلا يأتيه لصوص يأخذونه بالليل. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يبيت عند التمر محافظة له، وفي النهار يوزعون على الفقراء والمساكين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة نائم عنده، فما شعر إلا بشخص شيخ كبير يحتو بحجره من التمر، فكان امسكه وكان يشتغل، قال: أنا فقير وصاحب عائلة وكذا، اسمح لي هالمرة. قال: ما يخالف، اتركه أبو هريرة وهو راح. فلما كان من الليلة الثانية أتى فامسكوا، قال: أنت قلت لي كذا وأن كذا، وأنك قلت ما تعود ولا كذا، وأنت عدت. قال: بس هالمرة، اسمح لي هالمرة ولا أجيك أبدا. واسمح له راح. فلما كان في الصباح النبي عليه الصلاة والسلام أخبر النبي وقال: أن البارح كان كذا وكذا رجل كبير السن، شيخ كبير، وأنه ادعى أنه فقير وأن عنده أولاد، وأنه أخذ من التمر وتركته يا رسول الله. النبي عرف منه، أبو هريرة ما يدري. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سيعود إليك، وفي الليلة الثانية عاد إليه وعمل مثل ما عمل. ثم أخبر النبي، قال: يا رسول الله إنه جان وإني رحمته وتركته. قال: سيعود إليك مرة ثالثة. ثم أتى إليه المرة الثالثة ومسكه، قال: والله ما أخليك إلا من عند الرسول، أنا قلت هذه ثالث مرة ما يمكن. ومسكه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: أبد ولا أترك إلا من عند النبي. قال: اصبر، أعلمك شيء ما يقربك أحد. وخلى، قال: طيب علما. قال: إذا بغيت أويت إلى فراشك فكر آية الكرسي، ما يقربك أحد أبد، لا شيطان ولا سلوك ولا أحد، اتركه. ولما أصبح قال له النبي: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله إنه جاء وأنه فعل مثل ما فعل في الليلتين الأوليين، وإنه زعم وإني أردت أن ما أطلقه حتى آتي به إليك يا رسول الله، ولكنه زعم أنه يخبرني بشيء ما يقربنا أحد، وخبرني وتركته. إنه قال: إذا أويت إلى فراشك فكر آية الكرسي ولا يضر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، أتدري من تكلم منذ ثلاث؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنسان شايب ودعا الفقر ودعا عنده بزران ودعا ما أدري بش. قال: ذاك الشيطان، وقد صدقك وهو كذوب، هو كذاب لكنه صدق هالمرة، إذا قريت آية الكرسي ما يقربك أحد. فآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن وأعظم حارس لك، فإذا قرأت الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات فهذا حارس عليك عن العين وعن الشيطان وعن وساوس الشيطان وعن الإنس والجن. فينبغي لنا أن نفعل ما أمرنا به صلى الله عليه وسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب، يعني هو لا يعتقد أنه كذوب، لكن هالمرة صدق لأن آية الكرسي من أعظم، فإذا آية الكرسي ما يقرب، ولما كان يقرأ أبو هريرة آية الكرسي ولا يقرب أحد له ولا غيره. هنا والتعوذات النبوية نحو أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة من كل ومن كل عين لامة. نعم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. النبي يقول من نزل منزل فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لما يضره شيء حتى يرتحل من منزله. وكان أيضا من التعوذاته أعوذ بالله من كل عين هامة، ومن أعوذ بالله من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. فاستعاذ من الشياطين واستعاذ من أعين الجن وأعين الإنس، هذه أيضا من الدعوة النبوية. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ونحو أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. نعم، أعوذ بكلمات الله، كلماته سبحانه وتعالى هو القرآن الذي تكلم به، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فأنت استعذت بكلمة الله، لأن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن هذا صفة من صفات الله، ويجوز الاستعاذة بها لأنها من صفاته. فكما نقول أعوذ بالله، أعوذ بالرحمن، أعوذ بالرحيم بأسمائه وصفاته، كذلك القرآن أيضا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى لأنه تكلم به. نعم، أعوذ بكلمات الله التامات من التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. نعم، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يتجاوزهن بر ولا فاجر. إذا قرأت واعتمدت على وتوكلت على الله ما يضرك أحد. نعم، ونهو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. نعم، كان النبي يتعوذ بهذا في الليل عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمؤمن أن ينشر هذه الأدعية المذكورة في هذه الكتب ويتحفظها ويدعو بها في الصباح وفي المساء، تكون وقاية له. وكذلك أيضا عند النوم إذا أراد أن ينام أن يدعو بهذه الأدعية، تكون وقاية له في نومه وحارسا له. نعم، ومنها أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، ومنها اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، سبحانك وبحمدك. ومنها أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه، وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وأسماء الله الحسنى، وبأسمائه ما علمت منها ما علمت أحسن الله وبأسمائه ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. إن ربي على صراط مستقيم. وإن شاء قال تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو. نعم، نعم، هذا الحسن الحصين. ولذلك بعض العلماء رحمه الله لما ألف شيء في الأدعية التي تقال في المساء وفي المساء وعند النوم وعند الصباح وعند دخول المنزل وعند دخول المسجد وعند دخول الأسواق، سماه الحسن الحصين، لأنك تتحصن بهذه الأدعية وتتحصن بالآيات وبالأحاديث. فإذا صلحت نيتك وصدق في هذا، فإنه يكون ذكر الله سبحانه وتعالى حصن لك. نعم، وإن شاء قال تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو، إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الرب من العباد. نعم، حسبي الله ونعم الوكيل. ويستحب في حسبي الله ونعم الوكيل هذه أن تقول في الصباح 7 مرات وفي المساء 7 مرات أيضا، أن ورد في ذلك حديثنا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق يعني من المخلوق. حسبي يعني يكفيني، حسبي الله أي الله يكفيني كافيني. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي الله سبحانه وتعالى حسبك يكفيك ويكفي أتباعك من المؤمنين. حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الذي هو حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبي الله وكفى، وسمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومن جرب هذه الدعوات والتعوذات عرف منفعتها وشدة الحاجة إليها، وهي تمنع وصول أثر العين وترفعها بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلها. نعم، لأن هذه الأدعية وهذه الأذكار من الآيات ومن الأدعية النبوية التي أرشدنا إليها صلى الله عليه وسلم، تكون حادثا لك تدفع العين ما تصل إليك. ولو قدر أن العين نزلت وصلت مثلا غفلت ولا قرأت، فأنت إذا قرأتها بإذن الله تزيله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رقية، والرقية يكونك مثلا ترقى نفسك أو ترقى غيرك، لا رقية إلا من عين أو حمى، فدل على أن الرقية من العين لها تأثير تزيلها وتذهبها. وترفعها بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلها وقوة نفسه واستعداده وقوة توكله، فإنها سلاح والسلاح بضاربه. وإذا خشي العائن ضرر عينه وإصابتها للمعين فليقل اللهم بارك عليه، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا لما عان سهل بن حنيف أن يقول ألا بركت سهل بن حنيف. لما عانى سهل بن حنيف أن يقول ألا بركت، أي قلت اللهم بارك عليه. نعم، اللهم بارك عليه أو ما شاء الله تبارك الله. فإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى فهذه من أسباب، إذا خشيت من نفسك أو خشيت أنك تعين شخص فأن تذكر الله وادع له بالبركة، هذه تكون سببا إلى عدم إصابته بالعين. لأن النبي لما قال لعامر، لما أن عامر تكلم بالكلمة وأصاب سهل رضي الله عنه بما أصابه به، قال له النبي هلا بركت، يعني هلا قلت تبارك الله أو اللهم بارك عليه. أي قلت اللهم بارك عليه. ومما يدفعها قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان عروة إذا رأى شيئا يعجبه أو دخل حائطا من حيطانه قالها، ومنها رقية جبريل للنبي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى ما يسره من ماله أو ولده أو أهله فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره شيء. فهذا ينبغي للإنسان إذا دخل بستانه ورأى ما يعجبه أو رأى ما يعجبه من ولده أو من أهله أو من نفسه أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهذا من أسباب عدم زواله ومن أسباب بقائه. نعم. كان عروة إذا رأى شيئا يعجبه أو دخل حائطا من حيطانه قالها، ومنها رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم التي في صحيح مسلم بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. ثم ذكر هديه في العلاج لكل شكوى بالرقية الإلهية، فذكر فيه حديث أبي داود عن أبي الدرداء رفعه، من اشتكى منكم شيئا فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، وأنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. ثم ذكر رقية كذلك هذه الأدعية من الرقى المستحبة التي جبريل عليه السلام كان يرقى بها النبي عليه الصلاة والسلام حينما يحس صلى الله عليه وسلم بشيء، فكان جبريل يرقاه بهذه الرقية. نعم. ثم ذكر رقية جبريل المتقدمة، ثم ذكر هديه في رقية القرحة والجراح، وذكر ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح قال بإصبعه هكذا. ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا. وهل المراد تربة الأرض كلها أو أرض المدينة؟ فيه قولان. نعم، كذلك هذا من الأشياء اللي بعض الأمراض الجلدية التي تصيب المرض مثلا بالجلد أو كذا، فهذا ذكر في هذا الحديث علاجها أنه يبل إصبعه بريقه ثم يضعها على الأرض ثم يضعها على الجرح ويديرها عليه ويأتي بهذا الدعاء: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. أما هناك شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى، فهذه أيضا من الأدعية التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته بها. نعم. واختلف العلماء تربة أرضنا، هل المراد لأنه فعل النبي قال هذا وهو في المدينة، هل يخص تربة المدينة أو أنه عام؟ فبعض العلماء يقول هو عام لأن هذا دعوته لأمته، وأمته متفرقة في كل مكان، وبعضهم قال هذا من خصوصية المدينة، والذي يظهر أنه عام في كل بلاد المسلمين. نعم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.